أولا المسلسلات الدينية أو ما يسمى بالمسلسلات الدينية من الذي يقوم عليها؟ هل هم أهل الدين وأهل العلم الذين يحرصون على هداية الناس وإلى دعوتهم إلى الخير، أم هم الفسقة وهم الذين يعيثون في الأرض فسادا بنشر الرذيلة؟ ففي يوم أو في مسلسل هو زان وشارب خمر، في مسلسل آخر هو صحابي، ولربما تقمص دور نبي من الأنبياء. هذه أمور خطيرة وتلاعب بالدين، ليست هناك مسلسلات دينية، وإنما هناك تلاعب بالدين عن طريق ما يسمى بهذه المسلسلات. وهذه المسلسلات لا يجوز تداولها ولا بثها، وفيها من الأوهام والأخطاء على ما نسمع وما يقال الشيء الكثير، أن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يكون هؤلاء الفسقة يعني يمثلون الدين ويعرفونه؟ ثم ديننا لو سلمنا أن الذي يقوم بها أناس صالحون لديهم علم ولن يكون هذا، فإن تعليم الدين ما كان بالمسلسلات ولا بالتمثيليات، وإنما كان بتدريس العلم في المساجد عن طريق النصوص وعن طريق بيان النصوص وشرحها للناس. هذا هو الدين، وينبغي للمسلمين أن يحذروا كل الحذر من هذا الأمر. ما انتشرت الفتن والبدع في المسلمين إلا بسبب هذه الأمور. فهذه التي تسمى بمسلسلات دينية ليست هي دينية، وإنما إما أن تكون مما يعين على البدع أو يعين على الرذيلة. وكم هدمت أخلاق المسلمين بسبب ما يسمى بهذه المسلسلات، قد حذر العلماء منها. نعم. يقول: ما حكم وضع المال في البنوك الربوية دون أخذ ما نتج عن ذلك من الفوائد، علما بأنه لا توجد عندنا بنوك إسلامية؟ إذا كان الإنسان غير مضطر فلا يجوز له أن يجعل ماله في بنك ربوي يستعان به على المعاصي وعلى الربا، وهذا الأمر واضح. وإذا اضطر إلى ذلك فلا بأس أن يضع ماله بقصد الحفظ، لكن لا يجوز له أن يأخذ هذه الفوائد وأن يتملكها. وقد أفتى العلماء بأن هذه الفوائد تؤخذ وتصرف، يعني على الفقراء وعلى المساكين وعلى مرافق المسلمين بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأنها ليست من مال الرجل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الحكم إذا قدمت إلى مكة أو إلى المدينة بعد انقضاء الصلاة المفروضة؟ هل يجوز إقامة الصلاة مرة أخرى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ نعم، إذا انقضت الصلاة الأولى ووجدت جماعة في السنة أن تصلوا جماعة، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، والنهي إنما ورد عن إقامة جماعتين في وقت واحد. فإذا انتهت الصلاة الأولى فإنه يشرع أن يصلي من تأخر أن يجتمعوا وأن يصلوا جماعة في المسجدين أو في غيرهما من المساجد. نعم. قد لا يشعر الإنسان بسبب اتساع المسجد بوجود جماعة أخرى في طرف من الأطراف. لا شك أن المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعب الإنسان يعني أن يحيط بكل أجزاء المسجد، ولكن يجتهد في الناحية التي هو فيها، فإذا وجد جماعة يعني شاركهم ولا يقيم جماعة جديدة. أما وجود يعني أكثر من جماعة، هذا في الغالب أنه يوجد في هذه المساجد الكبيرة، لكن الإنسان يجتهد حسب ما يستطيع. نعم. يقول: هل يجوز لي الانفصال عن رحلة الحجاج معي لعدم توجههم في اليوم الثامن حسب الفتوى الصادرة بذلك؟ والله المطلوب هو السعي في إكمال الحج على الوجه الصحيح وعلى الوجه الأكمل، مع أيضا الحذر من المنازعة والخصومة ومنازعة الرفقة، فإن هذا أيضا محذور آخر. لكن إذا كان الحق معك كما سيظهر وما هو ظاهر من أنك تريد السنة وهم لا يريدون ذلك، فنبههم على أن هذا أفضل وهذه السنة، فإن خالفوك في هذا الأمر فاستأذن منهم، وليكن يعني انفصالك عنهم بطريقة لا تثير فتنة ولا تسبب خصومة، وتبين لهم، لأن الأمر سنة. وأما الواجب فلا ينبغي أبدا أن يطاع صاحب الحملة ولا غيره في ترك الواجبات. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بدون توقف، أو من الركن الأيمن إلى الحجر الأسود لا يكون هناك رمل؟ بل الرمل في الأشواط الثلاثة الأول في كل الجهات، في حول الكعبة، أن الرمل يكون حول الكعبة في الأشواط الثلاثة الأول. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم تصوير الدروس العلمية والمحاضرات، وهل هي داخلة في الأمور المشتبهات؟ التصوير كما تقدم، العلماء مختلفون في هذا التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني، وإذا أمكن تركه تجنب الأمور المشتبهة هذا هو الأولى والأحوط، ولكن إذا فعله غيرنا وحصل من بعض أهل العلم فإن أهل العلم لهم اجتهادهم، والإنسان له أن يحتاط لنفسه، والأمور التي اختلف فيها اختلف العلماء فيها لا يشدد على المخالف فيها، ولكن كل إنسان مخاطب في نفسه بأن يحتاط لدينه. ففرق بين ما نتجنبه ونحذر منه في أنفسنا ونحب أن نأخذ بالاحتياط لنا في ديننا، وبين أن يلزم الإنسان غيره بما يرى أنه أحوط وأولى. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل يعمل في تجارة السجائر، فهل يجوز له الحج من هذا المال؟ الدخان كما أفتى بعض أهل العلم محرم، وكل محرم بيعه محرم، وعلى هذا فالمال يكون من حرام، والحج من مال حرام يخشى أن لا يقبل، كما جاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام، فأن استجاب لذلك فيه. هذا وردت أحاديث وإن كان فيها مقال في الحج، يعني من حج من مال حرام أنه يقال له: لا لبيك ولا سعديك، مطعمك حرام وملبسك حرام، فهذا يخشى أن يرد العمل به. والواجب يعني ترك هذه المكاسب المحرمة في الحج وفي غيره، وأن يتوب إلى الله من بيع الدخان، فإن هذا على ما فيه من المحرم أن فيه إضرار بالمسلمين وقتل للمسلمين، وفيه إشاعة للمخالفة بين المسلمين، وفيه تعاون على المعصية والعدوان، مخالفات كثيرة، لأن الذي يشرب الدخان مع شربه للدخان ومع كونه يرتكب محرما فإنه دون الذي يروج الدخان ويستورده ويبيعه ويعين على بيعه بين في أوساط المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للمصلي أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح إذا خاف النسيان؟ لا بأس بهذا، قضاء ركعتي الفجر إما أن يكون بعد صلاة الفجر، ويستثنى من هذا الصلاة في وقت النهي لأن هذه راتبة، فإذا فاتت جاز له أن يقضيها بعد الفريضة، كما أن الفريضة تقضى فكذلك النافلة أو الراتبة تقضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، هذا وقت نهي. لهذا استدل العلماء بصحة قضاء راتبة الفجر لمن فاتته أن يقضيه بعد صلاة الفجر، وله أن يقضي هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم من خرج من مكة وقد أدى طواف الوداع ثم رجع إلى مكة لأغراضه الخاصة، فهل يعيد الطواف؟ إذا خرج من الحرم وغادر مكة فلا بأس أن يرجع بعد ذلك ولا شيء عليه، وأما إذا كان يتجول في مكة ولم يخرج من الحرم فإنه يجب عليه أن يعيد الطواف. نعم. يقول: هل يجوز لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يجلس، أم يؤدي تحية المسجد؟ بل يؤدي تحية المسجد، فهذه السنة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا سائل يقول: ما حكم عمل الفتيات في أماكن مختلطة؟ لا يجوز للنساء العمل في أماكن مختلطة يخالطن الرجال، ولا أيضا للرجال أن يعملوا في مكان مختلط فيه النساء، وإنما النساء يعملن في مجالهن وبين بنات جنسهن، المرأة تعمل في مجالها والرجل يعمل في مجاله، والمجتمع ينقسم قسمين رجال ونساء، فللرجال حاجاتهم وللنساء حاجاتهن، فالمرأة تعمل في حاجة النساء والرجل يعمل في حاجة الرجال. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.